المسألة الرابعة في حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة وليس بواجب، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وأن الدخول في الصلاة لا يتوقف على رفع اليدين. فلو أنك دخلت في الصلاة كأن يكون الإنسان يخاف من عدو أو يخاف من أحد يؤذيه إذا كبر وصلى فامتنع من رفع يديه وقال الله أكبر، فإنه تنعقد صلاته، لأن الصلاة تنعقد بالنية وبالتكبير كما تقدم معنا بيانه وبيان دليله. وأما الرفع فإنه لا يتوقف عليه انعقاد الصلاة، فالصلاة منعقدة بالفرضين النية وتكبيرة الإحرام اللفظ. وذهب بعض أئمة السلف رحمهم الله إلى القول بوجوب تكبيرة الإحرام، الرفع لتكبيرة الإحرام، وهذا القول من قال به الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمهم الله، وقال به أيضا الأوزاعي، يحكى عن الأوزاعي فقيه الشام، وقال به أيضا بعض أهل الظاهر كالإمام بن الحزم، حتى إن بعضهم بالغ وقال إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يعتبر ركنا من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة ولا تصح إلا به. وحجتهم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا هذا أمر يدل على أن ما فعله عليه الصلاة والسلام ومنه رفع اليدين أنه واجب. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء صلاته، ولو كان ركنا من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به لأمره به عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس بلازم وليس بفرض وأنه سنة مستحبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.